بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر في العقيدة والمذاهب المعاصرة من الدورة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على القواعد في منهج السلف. بعد ذلك يقول: ولأجل هذه القواعد المتقدمة التي قام عليها منهج السلف في تلقي مثال العقيدة، يعني القواعد اللي هو ذكرها ديت قواعد منهج السلف، تميز أهل السنة عن غيرهم بأمور. من هذه الأمور رقم واحد أنهم ليس لهم لقب يتلقبون به سوى أهل السنة ونظائره مثل السلف والجماعة ونحو ذلك. طبعا موضوع التحزب الجماعات مسألة فيها خلاف المسمى، يعني الخلاصة طبعا في شروط لجواز التحزب إذا كان داخل منهج أهل السنة، يعني وقيام الأحزاب. وكان يعني أنا أنصح بقراءة الكتاب الأشرطة، كان عملها الشيخ بتاع اسكندرية اللي هو نسيت اسمه، الشيخ دوت كان عمل يعني ايه عن عمل الجماعة وحكمه، وكان تكلم على ضوابط كده، وحتى تكلم على كتاب الشيخ بكر ابو زيد اللي هو حكم الانتماء والفرق والاحزاب الجماعات والاحزاب والجماعات، وكان بدأ يقول بعض الضوابط لجواز الانتماء والكلام من الاشرطة ديت، حول 10 اشرطة مفرغين في كتاب اسمه تقريبا تبصرة الداعي بحكم العمل الجماعي. أدلك ففي شروط. المهم ان التفرق المذموم على اساس العقيدة، يعني تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، من هي رسول الله؟ قال: ما ان عليه اصحابي او الجماعة، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وخدلك لو حزب يقوم على منهج في العقيدة وخدلك يخالف منهج أهل السنة جماعة، هذه أحزاب من الفرق النارية. لكن لو كانت أحزاب ومسميات وخدلك هذه المسميات داخل منهج أهل السنة الجماعة وخدلك، زي الأنصار زي المهاجرين، ما فيش إشكال في هذا الإيه فهذه التسمية هي. لكن لو تدل على منهج مخالف منهج أهل السنة جماعة، هنا اللي جاء إيه الخلاف. ولذلك لما تنزل فتاوى الشيخ ابن باز وغيره مثلا تحذير من جماعة الإخوان، هو التحذير هنا قائم على أمرين: لإلا حذر من جماعة الإخوان المسلمين مثلا، وابتدي يكتب إن دي من الفرق النارية على أساس إن هي إيه واخد بالك عقيدتها مش عقيدة أهل السنة والجماعة، أو لإن هي خارجة على الجماعة ولها إمام وحاكم وبدأ ليه سمع وطاعة وولاء وبراء، واخد بالك على مع في دولة مثلا فيها لها حاكم إسلامي ولها، فبيتكلم على إن دول يعتبروا كالخوارج، ليهم امام ولي بيعه ولي سمع ولي طاعه، جماعه دوله جوه الدوله واخد بالك، وفي امام وفي خليفه، هنا بيتكلموا على ايه واخد بالك. الكلام دوت طبعا يجي فيه ايه في اخذ ورد، ان هل فعلا في خليفه اسلامي في البلاد الاسلاميه ولا مفيش، وايه شروطه، وهل الشروط توفر عليه واخد بالك، وهل خارج على الجماعه الام، يعني ايه المسائل ديت مش هنناقشها دلوقتي، لكن ان شاء الله نجي نناقشها لما نجي نتكلم في اصول السنه. لكن انا بس عايز اوجه لكم ايه، بس ان اهل السنه حتى وليهم مسميات واخد بالك، حتى وان كان مجموعه ليهم مسمى واخد بالك، دي بتدل على اهتمام بجانب معين، زي مثلا الجماعه الاسلاميه في مصر هنا تقوم الجماعه الاسلاميه، الجماعه الاسلاميه منهجها زي منهج اهل السنه الجماعه، وان كانت خالفت في بعض الايه مساله التغيير المنكر، مش موضوع خروج على الحاكم، لا موضوع تغيير منكر، وغالوا في موضوع تغيير المنكر باليد، وبعد كده بدا يجي صدام بينه وبين الحكومه، دي مسائل ايه ثانيه. احنا بنتكلم على اصل المنهج سليم واخد بالك. الجماعه دي مش من الفرق الناريه واخد بالك. مثلا المثل على فرض يعني جماعه التبليغ، هي طبعا جماعه اصولها مش سلفيه، جماعه التبليغ اصولها مش سلفيه، كان في شرايط طلع ان اصولهم اصلا اصولهم شركيه ومنهجهم منهج بدعي وشركي واخد بالك، زي كتاب رياض الصالحين، في كتاب مقابل ليه بيدرس فيه بلاد غير بلاد اهل السنه اسمه تبليغ نصاب، ومليان شركيات وكده، واصل الجماعه تقوم على الايه على الشركات في الهند، واخد بالك. لكن هاب ان جامد جماعة تانية واخد بالك خدت جانب من الدين، زي مثلا الدعوة السلفية اللي هي ايه، او اللي بيسمى نفسه الدعوة السلفية واخد بالك في هذا العصر. الدعوة السلفية في هذا العصر منهجها كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هو من نفس منهج الايه اهل السنة والجماعة لا يخرج عنه، ولكن هم اهتموا اكتر بجانب الايه، بجانب العلم، نشر العلم والايه والدين، ان كان عندهم تقصير في بعض الامور، لكن هم اهتموا بهذا الايه بهذا الجانب. ما نقولش عليهم من الفرق الناريه ولا حاجه، هم من الجماعه اصلا يعني، حتى موضوع الجماعه والامام والسمع والطاعه الكلام ده كله مش في الايه، مش في المنهج بتاعهم. المهم ان اهل السنه والجماعه ككل ليهم لقب، هم اهل السنه وايه والجماعه، هم السلف، هم جماعه المسلمين، واخد بالك. هو ده الايه المنهج الاسم اللي هم بيتسموا بيه. الدكتور غالب عواجي في كتاب ليه كتاب اسمه فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، فرق معاصرة تنتسب للإسلام وبيان موقف الإسلام إيه منها، فبيتكلم أطلقت على أهل السنة والجماعة أي الأسماء وألقاب صحيحة تدل على حالهم وتطابق معتقداتهم. من الأسماء ديت واخد لك أهل السنة والجماعة، السلف الصالح، الفرقة الناجية، أهل الحديث والأثر، أهل الأثر، الطائفة المنصورة. وهو بيشرح كل اسم من هذه الأسماء وبيقول ليه إحنا سميناهم بيه من الأدلة. إحنا طبعا ما حبناش نطول، وحتى جايب إن من سمات أهل البدع إن تسم أهل السنة بألفاظ معينة، واخد بالك، حشوية، واخد بالك كده، يبتدي إيه يسمون بأسماء. الأسماء دي تدل على إن هذه فرقة اللي بتسمى مثلا الأشاعرة لهم تسمية أهل السنة. لكن أنا لقيت إن إحنا في المرحلة الأولى لما نجيب الأسماء دي لازم هنتكلم على الفرق دي واخد بالك، وعلى معاني الأسماء ودلالتها، فالأمور هتبقى صعبة شوية في المرحلة دي. فأنا ما حبيتش أجيب إيه الأسماء اللي بيطلقها أهل البدعة على أهل السنة، ولا حتى شرح الكلام ده، الكلام ده معروف واخد بالك. تاني ميزة بتميز أهل السنة واخد بالك، تميزوا بوسطيتهم في الفرق تابعا لتوسط الإسلام بين الملل. نفس الدكتور في الدكتور غالب في نفس الكتاب بيقول هيبين وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وهم لا عندهم تفريط ولا إفراط واخد بالك. فيبتدي يتكلم إن وكذلك جعلناكم أمة وسطة، واخد بالك، أدل على وسطية هذه الأمة يعني خيارا وعدولا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير الأمور أوسطها، واخد بالك. هبتدي تتكلم على وسطية أهل السنة الجماعة بين الأمم الكافرة، وسطيتهم بين الأمم الإيه الكافرة. طبعا احنا حاول نختصر الكلام بتاعه طويل، حاول نختصر يعني بشدة. وسطية أهل السنة الجماعة بين الأمم الكافرة، أول حاجة نتكلم على وسطيتهم في بالنسبة للإيمان بالذات الله عز وجل. أهل السنة الجماعة تثبت أن الله أن يؤمنوا بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا يشبهه شيء واخد بالك، وذاته ليس كما تصوره العقل. تخلي بالك احنا نثبت في الصفات نسبة كيف، لا نعلم الكيف، يجى نثبت كيف ونعطل في كيفيته. يجى الله عز وجل يستوي، له كيف يستوي به سبحانه وتعالى، لكن لا نقول كاستواء هذا، ده تشبيه. لا يصل الامر ان احنا ننفي ان احنا ننزه الى ان نصل الى مرحله الايه التعطيل ونعطل بقى نقول الاستواء. الاستواء بمعنى ايه الاستيلاء، واخد بالك، زي الاشاعره. فاحنا نثبت واخد بالك اللي اثبته الله عز وجل لنفسه اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تعطيل، واخد بالك، ولا تكييف ولا تحريف. فإحنا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. والصفة يد، اليد لها صفة ولها كيف، إحنا ما نعرفهاش. لما خلى البعير له يد والإنسان له يد، هل يد البعير زي يد الإنسان؟ والشيطان ليه يد، يد الشيطان زي يد الإنسان زي يد البعير؟ اللي كانت الأيد في المخلوقات تختلف، فإحنا إيدنا إحنا غير يد الله عز وجل. ما نقولش يد كيدي، ما نتخيلش ان اليد لازم يكون كذا، ما نتخيلش الصفة اللي دخل الناس في مشاكل التشبيه او التعطيل. مين الاشر؟ المعطل اشر من المجسم. لأنه لم يعطل إلا بعد أن جسم، لم يعطل إلا بعد أن جسم. ولما يقول لك كلام الله عز وجل، لما بيقول لك إحنا يجيس الله عز وجل على المخلوق، يقول لك إحنا بنتكلم لنا أحبال صوتية ولهاء وصوت يدخل، واخد بالك؟ فالله عز وجل ينزه عن هذه الأشياء، واضح كده؟ فطالما الله عز وجل ينزه يجي إحنا ما نثبتلوش هذه الإيه الصفر. ده المشبه ورح والمعطل. فالمعطل وقع في التشبيه ثم فر منه إلى الإيه إلى التعطيل، واضح كده؟ لا إحنا نقول كيف مجهول، زي قال من ملك استواء معلوم والإيمان بواجب واسأل عنه بدعه كيف مجهول. ما ده تعطيل أو القوة أو القدرة. طب مثلا نرد عليهم مثلا إيه، لما خلقت بيدي، هل الله عز وجل يقول بقدرتي؟ الله عز وجل ليه قدرتين ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة. لو ليه قدرتين يجي أحدهم أقوى والأخرى أضعف، وخد ذلك وينزل الله عز وجل عن ذلك. فما يقدرش نقول اليد بمعنى القدرة أو القوة، لأنه يقول بيدي وكلتا يدي ربي يمين، فنقول بيدي يعني بيه بقدرتي ولا بقوتي؟ ما ينفعش حتى في اللغة، ما ينفعش حتى، هم يقدروش يثبت هذا الايه الكلام، وخد ذلك. المهم ان هم في فرق ضلت في الإيمان بذات الله عز وجل، واخد بالك؟ اليهود وصف الله عز وجل ان ليه ذات كذوات المخلوقات، وبعضهم وصفوا الله عز وجل، وصفوا غير الله بذات الله عز وجل، وادعوا ان هذه الذات اللي عملوها صفات الالوهيه هي ابن الله عز وجل اللي هو المسيح عيسى ابن مريم. وسطية أهل السنة في العبادة، واخد بالك؟ طبعا احنا ما عندناش بدع، أهل السنة ما عندناش بدع ولا بدع حسنة. بدع حسنة ديت واخد بالك افتئات على الشر، بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. من زعم ان في الدين بدع حسنة فقد زعم ان محمد خان الايه الرسالة، وده هندرسه بالتفصيل في منهج البدع، وهنرد على من قال بالبدع الحسنة وكل الأدلة بتاعتهم، وكل إن شاء الله نقطع. هنتكلم على موضوع البدعة اللغوية ومعناها إيه، هنتكلم عن الموضوع ده. لكن إحنا البدعة خاصة بالعبادات، وما فيش بدعة في الدين بدعة إيه، بدعة حسنة. إحنا لا نستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول بدعة حسنة يجي النبي خان وفي حياة تقرب إلى الله عز وجل، هو ما قالها لناش، فإحنا بنستدرك عليه، ما ينفعش. فأهل السنة ما عندهاش بدعة في الإيه، ما عندهاش في الدين، فهي تتشرع بالإيه، بتتعبد بالكتاب والسنة، واخد بالك؟ لا يزود ولا إيه ينقصوا على هذا الكلام بفهم سلف الأمة. لازم كمان فهم، حتى فهمنا هو فهم سلف الأمة. إياك أن تقول قول ليس لك فيه سلف، ما نقدرش يعني نجهل. عشان كده أنا بقول لك أهو في الفقه، واحذر من هذا الكلام وافهموا كويس، إن الفقه لما أنت تلاقي مثلا، طبعا في حاجة الفقه اسمها إجماعات. الإجماع ده اتفاق المجتهدين عبر العصور على قول، او في عصر العصور على قول. طب افرض ان في خلاف، بس خلاف ضعيف. هنا بعض الناس تنكر وجود الاجماع، بيسموه اجماع فقهي مش اصولي، يعني ده قول غالب العلماء، او قول مش هنقول جمهور العلماء، كلمه جمهور العلماء بتستخدم ان اكثر قول في اتفاق عند الائمه الاربعه، يعني اثنين من الائمه قالوا قول، واحد قال قول واحد قال قول، يبقى في اثنين اتفق على قول، يبقى اسمه راي الجمهور. لا احنا نقول راي جمهور علماء، يعني غالب الايه غالب الامه، واخد بالك؟ يعني يكاد ينجر فيها إجماع، لكن في خلاف ضعيف واحد ولا اثنين جاري. لما يكون مسألة زي مثلا مسألة نجاسة الدم، يكون ان كتير من علماء قالوا بنجاسة الدم، وحوالي سبعة من العلماء يقول القول على نجاسة الدم، وتجيب خلافات شاذة عند بعض الأقوال. لا احنا لا نخالف هذه الإجماعات، يجي على حذر شديد جدا، واخد بالك، من مخالفة هذه الإجماعات. انا اتذكر مرة كنت بقول يعني قول إن الحامل والمرضع، كان ده بره العقيدة، لكن هو بس أنا عايز أوصل فكرة معينة. الحامل والمرضع عليهم الفدية معلومش القضاء، وهذا القول كان على خلاف قول الأئمة الأربعة، بل يكاد يكون على قول الجمهور، واخد بالك؟ وقعدنا نفكر، يعني إحنا كان في أثر، في أثر عن ابن عباس وابن عمر، واخد بالك، إنه كان بيأمر بالإيه بالقضاء، بالفدية مش بالقضاء، وده اللي خلانا خالفنا الجمهور، قلنا لا كلام الصحابة أولى. وما يعني الجمهور يعني، واخد بالك؟ بعد كده لما بحثت في المسألة بعمق شوية، لقينا إن ابن عمر وابن عباس ليهم أقوال أخرى، ورجوا عن الأقوال ديت، والأقوال الثانية اللي هم قالوا إن الحامل المرضى عليهم القضاء زي جمهور العلماء، هي الأقوال الأخيرة المستقرة عند المرجع عن القول الأول. فأنا عايز أبين لك إن لما يكون قول عند جمهور العلماء أو قول يكاد يكون إجماع، أنت ما تخلفوش، ما تجاش في الكفة الثانية، خليك معاهم. هم إحنا وإن كان يعني إيه، إلا إذا جالك دليل وإنت هم مش عارف توجيهه عندهم، خلاص أنت خالف لدليل، واخد بالك؟ اليهود بقى واخد بالك أكبر ناس نقل عنهم التفلت، واخد بالك، والتحريف والاستكبار عن الشرع، هم أكتر ناس هتقعد على بها، ده يحرفوها. رب سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ ادخلوا الباب سجادا ادخلوا زحفا، قولوا حطة، يعني حط عنا خطايا، يقولوا حنطة، هتقولوا نون اليهود زي لام الايه، لام الاشاعره اللي هي استوى استوى استولى، النون دي زي اللام دي تحريف. وقولوا حطه يعني ايه، حط عنا خطايانا يا رب ويتوب الله، زي يقولوا حنطه يعني الشعير يعني او القمح يعني. حتى قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعده، واخد بالك؟ رب قال لهم يعني شوف سيدنا موسى معجزة كبيرة، ورب سبحانه وتعالى يمكن لهم في الأرض هم مستضعفين، ويشق لهم البحر والبحر يغلق يغرق موسى، شافوا معجزة يعني، وقالوا إيه اجعل لنا إلههم إلهنا كما لهم آله. النصارى بقى ضدهم، يعني اليهود شوف لما عبد الله بن سلام لما أسلم، معروف الكلام واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم مين هو خيرنا، عبد الله بن سلام خيرنا وابن خيرنا، مش عارف لما قالوا ده اسلم شرنا وابن شرنا، واخد بالك؟ هو ابن اخت لما هو صفيه كانت ايه رضي الله عنها سمعت هو نعم تعرفه نعم ماذا اضمرت له، ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، قالوا عداوته، يبقى عارفين الحق، عشان كده هم ايه مغضوب عليهم، عارفين الحق ويعادوه عمدا، واخد بالك؟ ومعروف تعرفهم للايه للقران، ها؟ اليهود. أما النصارى عكسهم. دول بقى واخد لك بيعبدوا بجهل، عشان كده هم ضالين. يعبدوا بإيه؟ يعبدوا بجهل، واخد لك؟ يخترعوا رهبانية، النصارى ضالين برضه. دول يخطب عليهم ودول ضالين. إلى الآن نعم نفس اللي هي العقيدة واحدة. وسطية أهل السنة في صفات الله عز وجل. الصفات هم وسط الأديان المحرفة أو الملل المحرفة. هم وسط بين الشك والالحاد، واخد بالك؟ طبعا احنا قلنا منهجنا ايه، واخد بالك؟ اثبات بلا تعطيل وتنزيه، اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. هم بقى اليهود واخد بالك قالوا ايه، يد الله مغلوله، واخد بالك؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، واخد بالك؟ وكلام كتير عن اليهود والنصارى، واخد بالك؟ دول قالوا المسيح وامه، المسيح يجلس على العرش بجوار ابيه، وكلام كله. احنا عندنا صفات الله عز وجل، يعني اهل السنه الجماعه. عشان كده سيدنا عمر لما كان يقولوا له استكتب النصارى، يقول والله لا ادنيهم ولا اقربهم، ولقد سب الله ما سب ما سبها لها احد له احد من العالمين، مسبه النصارى لله عز وجل. وسطية أهل السنة بين الفرق المنتسبة للإسلام، يعني هي وسطيتهم بين اليهود والنصارى والفرق الأخرى، بينا كده وسطيتهم بين الفرق اللي هي داخل الإيه الإسلام، اللي باقي الاثنين وإيه باقي 73 فرقة، الاثنين وسبعين إيه فرقة. إحنا قلنا إحنا الأسماء والصفات عرفنا منهجنا في الأسماء والإيه الصفات، نتوقف في اللي ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والإيه والسنة. أعلم الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى بصفاته وبأسمائه، وما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بتوقيف، واخد بالك؟ نتبعه. في بقى ناس عندهم تعطيل، في ناس عندهم ايه تشبيه، في ناس بيثبتوا اسماء دون معاني، يثبتوا الاسم دون الايه دون المعنى، كل دول فرق واخد بالك متناقضه. احنا نثبت الاسم والايه والمعنى. وبعض الناس ينسب اهل السنه، اهل السنه تعطل في الايه في المعنى، يعني يقول أهل السنة معطلة في المعنى، الكلام ده مش صحيح. أهل السنة بتثبت إن كل اسم ليه معنى مختلف للإيه للآخر، الرحمن غير الرحيم، غير المتكلم، غير السميع، غير البصير، كل حاجة لها معنى مختلف. لما نعطل في الصفات ده مش منهج أهل السنة، ده منهج الإيه منهج الأشاعرة. وهم بعض الناس تأثروا بالأشاعرة ونسبوا ان مذهب اهل السنه التعطيل، وكانت الموضوع ده جمع عليه معارك كبيره جدا بين السلفيين، والحمد لله حسمت هذه الايه المعارك ان اهل السنه لا يتعطل في الايه في المعنى، انما يتعطل في الكيف. ما دول الاشاعره يعني صفات الاشاعره بيتهموا اهل السنه انهم حشويه. حشويه يعني بيثبت الصفات، يعني بيسموه مشبهة، يعني هم عندهم اثبات الصفات مشبه، يعني هم اعتبروا اثبات الصفات تشبيه. هم فاهمين الاثبات صفات، الاثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني اثبت صفتين بعد ايه ايوه ليس كسمعنا، هم الاثبات ده اعتقد ان هو اثبات كسمعنا، يقول لك يد كيدنا، فاللي بيثبت يبقى مشبه. هم فهموا، ما هم معطلة يا شيخ، هم فهموا الإثبات يعني تشبيه، عشان كده واخد لك، فهم فهموا الإثبات تشبيه، فهم اللي يثبت يقولوا إيه، يقول عليه مشبه. حشوية يعني إيه بيشبه الله عز وجل بالخلق، والكلام ده هيجي يعني حتى في حكم على أهل المعاصي. أهل السنة وصل بين الإيمان عند الأشاعرة والإيمان عند المعتزلة واحد لا تجزأ. احنا عندنا الإيمان يزيد ولا ينقص، إيمان الحد وإيمان الرك ده لا يزيد ولا، مش قلنا الكلام ده؟ إيمان الحد لا يزيد ولا، لكن يزاد عليه يخش في الإيمان الواجب والمستحب، ده الإيمان ككل يزيد وإيه وينقص. هم عندهم الإيمان هو الجزء ده بس، ما فيهوش أعمال، واخد بالك؟ دول اللي هم مين؟ معتزلة. لا، الإيمان اللي هو التصديق بس والإيمان الحد بس هو ده الايمان، ما فيهوش اعمال، دول المرجئه، واخد بالك؟ كل طوائف المرجئه دي فرق، اللي عندهم الاعمال من الايمان وشرط او شطر في الايمان دول المعتزله او الخوارج، بيسموا الاثنين دول مع بعض اسمهم فرقه الوحيديه. تعالى بقى ايه، اللي عندهم الاعمال من الايمان، اللي يترك عمل من الايمان من الكبائر يبقى ده كافر، لان ايمانه اختل، واضح كده؟ يبقى ده ايه كافر. عكسهم مين؟ المرجئه، اللي هو عنده الايمان التصديق بس واللي ما فيهوش عمل. عشان كده لو واحد ترك العمل ايمانه كامل، يبقى مؤمن في الدنيا وفي الجنه في الاخره، يبقى كل الناس ايماننا يستوي مع ايمان ابو بكر وعمر وعثمان ومع الملائكه وكل واحد جبريل وكل الناس دي، زي بعض، اللي هو عندهم الايمان والتصديق اللي يقبل الشك، واخد بالك؟ الاقرار والتصديق، دول المرجئه. التانيين ما هو المرجئه فرقه من المرجئه الاشاعره، المعتزلة والخوارج اتفقوا مع بعض في المقال واختلفوا في المقال. الخوارج قالوا هو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة لو فعل الكبيرة. الفرقة المعتزلة قالوا لا، احنا نقول ده منزلة بين المنزلتين، اسمه فاسق في الدنيا لكن هو مخلد في النار في الايه في الآخرة، واضح كده؟ احنا دول اللي هم اسمهم الايه الوعيدية، المعتزلة والخوارج. أهل السنة امره في الاخره، في الدنيا اسمه فاسق، يعني ايمانه ناقص، لكن في الاخره هو في مشيئه الله عز وجل، وده اللي ورد عليه الايه الادله، بيعه الحديث، بيعه النساء ديت، واخد بالك؟ ابو منصور الماتريدي كمان، الماتريديه، ما ده برده مش اهل سنه برده، طبعا المرجئه برده. ايوه، يعني هم بص طبعا المرجئه، نعم، ابو حسن الاشعري برده حتى لما رجع اهل السنه رجوعه ما كانش كامل، كان برده رجوع عليه بعض الايه الاقوال، رجوع ما كانش سلفي كامل، واخد بالك؟ هم حتى فرق، حتى الأشاعرة نفسهم، وفي متقدم الأشاعرة غير متأخر الأشاعرة غير المرحلة الوسط، يعني الأشاعرة ليهم أقوال وحتى في الأسماء والصفات اللي بيثبتوها، واخد بالك؟ لكن احنا الكلام ده لا، الكلام ده صعب شوية، مش مرحلة الأولى، إن شاء الله لما ندرس فرق بقى فرق ونتوسع في هذا الكلام. طيب، وسطيتهم في الإيمان بالقدر، واخد بالك؟ القدر ده سر الله عز وجل في الخلق، انت تؤمن بالقدر وما تتعمقش فيه، واخد بالك؟ ربنا خلق العبد وخلق افعاله ولا يجبرك على شيء، يعني الامور اللي انت تحاسب وتعاقب عليها انت مخير فيها، الامور اللي ما فيهاش حساب وعقاب انت ايه مسير مجبر، انك تبقى ذكر تبقى انثى، طبعا في الاخر ما فيش فرق بين الذكر والانثى في الحساب، الاثنين مكلفين، واخد بالك؟ انك تبقى مثلا شكلك كذا، لونك كذا، عمرك كذا، الامور دي كلها انت مش هتكلف فيها، واخد بالك؟ فاللي تكلف عليه الايمان والطاعه وعكسه، هو ده اللي انت ايه مسير فيه. طب رب سبحانه وتعالى بعلمه للغيب خلقك وخلق افعالك وبعلم الغيب يعلم انك ايه ستفعل كذا وكذا في وقته في كذا بعلمه للغيب سبحانه وتعالى ولا يجبرك على ايه على شيء، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فبعلم للغيب يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مش متجبرك على هذا. هو اللي يختار لك الطريقين، ان هديناه الايه النجدين، واخد لك انت تختار الايمان او تختار طريق الايه الكفر. كل واحد بيختار هذه الامور بمحض. والحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، واخد لك. على العكس بقى فرقة الايه فرقتين بقى في الايمان بالقضاء والقدر، واخد لك، القدرية والجبرية. القدرية زعموا ان العبد هو الخالق لفعله وخالق لقدرته وارادته، يعني رجل لا تدخل. يجي كانهم بيثبتوا كل واحد بيخلق افعاله، يجي بيثبتوا ايه خالقين مع الله عز وجل. دول كده يعني شبه بالمجوس، واخد بالك. عكسهم الجبرية. فدول اهل السنة الجماعة وسط، واخد بالك. وطبعا هيجي باب على ان شاء الله الايمان بقدر القدر، هنوسع في كل ذلك. انا بتكلم على جزء معين، ان اهل السنة واخد بالك الله عز وجل ليه إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية يخلق بها الكون الخير والشر، الإرادة الشرعية يخلق بها ما يحب ويرضى فقط. إحنا بنثبت الإرادتين لله عز وجل، واخد بالك، ونؤمن بهما لله عز وجل. إرادة شرعية وإرادة كونية. حتى الموقف من الصحابة، موقف أهل السنة وسط في حتى من الصحابة رضي الله عنهم. إحنا الصحابة عندنا واخد بالك دول خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم خير أتباع الرسل، واخد بالك، خير من الحواريين وغيره. أي فضل ليهم في القرآن والسنة احنا نؤمن به ولا نسلبه عن أحدهم، وإن كانوا يتفاضلون في هذه الخيرية، لكن هو الـ هم جنس الخير فيهم، واخد بالك. اللي حصل بينهم من معارك ونحو ذلك وشجار وخلافات نحن نسكت عنه، زي سيدنا عمر ما بيسألوه قال هذه فتنة سلم الله سيوفنا أن تخضب بدمائها، فنسلم ألسنتنا أن تخضب بذكرها. هما كلاهما مجتهد وله أجر كلاهما، وكانوا بيختلفوا على تأويل القرآن مش على دنيا، كانوا بيختلفوا على تأويل القرآن، وكلاهما مجتهد له أجر، واخد بالك. المصيب لأجرين والمخطئ لإيه لأجر واحد. نعم حتى في الدماء. ايوه عند شيخ المعركه الحسن الدين هم احنا تعلمنا منها كتير، يعني لا يجهز على جريحهم، لا يتبع فارهم، لا تؤخذ اموالهم غنائم ولا نسائهم سبايا، ما فيش صلاه خوف، وقت الصلاه بيصلوا مع بعض صلاه اطمئنان، واخد بالك. فحتى الفتنه الحزب الصحابه كان اختلاف على تاويل القران، واخد بالك. والكلام ده يعني افضل كتاب يتقرا في الموضوع ده كتاب ابو بكر بن العربي، العواصم من القواصم. ما هو كان في احدهما واخد بالك كان معاه الحق، احنا نعترف ان الحق كان مع علي مش مع معاويه، واخد بالك. ولما ذو الثديين دوت اللي هو كان في لحم ناتي كده، كانوا بيبحثوا عنه فوجدوه ايه، قال ايه ويح عمار تقتله الفعل ايه البغية، فدوروا عليه فلجوه في واخد بالك في اللي يعني اللي قتلوا مين سيدنا معاويه، يجا كده نص ان معاويه هو الايه الباغي، فقالوا له عشان الحرب تنتهي، فهو راح قال لهم قتله من خرج به اول قتله ايه اللي تسبب في قتله، هو اللي قتله مش المباشر، واخد بالك. فكان حتى اختلاف في التاويل واختلاف في لكن احنا نعتقد ان علي افضل من معاويه، ومعاويه من كتاب الوحي وله فضل، واخد بالك، وعلي افضل منه والحق كان مع علي مش مع معاويه. لا لا الاقتداء بهم والتحلي بفضائلهم واختفاء اثرهم. حتى لما ندرس في البدعه ونتوسع كده، ان انت فعل الصحابي لا يوصف ببدعه، يعني انت لو فعلت فعل ما فعلوش الا صحابي واحد لا يوصف فعلك بانه بدعة حتى لو كل اصحابه ما عملوش، حتى هو ما فيش معاك دليل الا فعل الصحابه اللي يوصف انك مبتدع، لان الصحابه لهم منزله عن بقيه الامه. اي صحابي، اي صحابي، واخد بالك، اي صحابي يعمل اي عمل يعني حتى منتشر في كل الناس ديت، يحطوا الصبار والجريد والبتاع على القبور. ليه؟ النبي هو بيتأول حاجتين، النبي صلى الله عليه وسلم لما شق الأعلان يخفف عنهم ما لم ييبس، وده كان من النبي خاص، خاص من النبي، كان خاص. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين دول عرفوا انهم يعذبوا، واخد بالك، وما كانش يصلى عليهم، فشفع لهم عند الله عز وجل، فربنا قبل شفاعته وخفف عنهم العذاب فترة مش على طول. علامة انتهاء الشفاعة أن ييبس الجريد، فحط الجريدتين دولة، وده كلام ابن حجر في شرح الحديث، لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني لو يبسوا انتهت الشفاعة. فبعض الصحابة فهموا ان هم يحطوا كده ايه، حطوا جريده بتاع واخد بالك على القبور، لان ده يقول لك ايه، بعض الناس يقولوا بتسبح والتسبيح يخفف، الكلام ده مش صحيح. طب لو انت عملت كده وحطيت جريد لا يوصف فعلك انه بدعه، يوصف ان هذا قول ضعيف على خلاف فهم الصحابه. لكن في صحابي اسد بن براء فعل هذا الامر، واخد بالك، اوصى نوضع الجريد على قبره، فان فعلت هذا انت غير مبتدع، ولكن هذا ايه قول ضعيف على خلاف قول باقي الايه الصحابه، فلا يوصف من اقتدى بالصحابه بانه مبتدع، واخد بالك. وبرضه من لا نرفع احدهم منزله فوق منزلته، النبي صلى الله عليه وسلم لا نغالي فيه، صلى الله عليه وسلم النبي نهى عن المغالاه فيه، لا تطروني كما اطرت النصارى عزب، انما انا عبد الله ورسوله. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرات مطهرات، واخد بالك، مطهرات رضي الله عنه، ان هم امهات المؤمنين، امهات المؤمنين، نحب اهل البيت، واخد بالك، ونقدمهم بلا افراط ولا تفريط، لا ندعي العصمه لاحد كائنا من كان، عصمه للنبي صلى الله عليه وسلم او لاجماع الصحابه او للاجماع عموما يعني، لكن اي حد خلاف النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، ما فيش عصمه لاي حد مهما وصل، حتى ابو بكر رضي الله عنه العصمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه ان هو الا وحي يوحى، اي حد لا يصل الى منزله النبي صلى الله عليه وسلم لا ندعي العصمه لاي احد كائنا من كان، واخد بالك، لا نكفر احد من الصحابه، لا نعتبر ان الصحابه ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك. الرافضه، واخد بالك، هبتدي نتكلم بقى. الخوارج في الاول كفروا علي بن ابي طالب لما خرج عليه، كل من شارك في قضيه التحكيم كفروه، تبرأ من كل الصحابه بس ما عدا الحسن والحسين، ده هما الخوارج، حتى الحسن والحسين ايه كفروه، واخد بالك، كفروا عثمان رضي الله عنه، طلحه والزبير، وده غلو شديد، واخد بالك. الرافضه يعني كانوا بيشتموا الصحابه ويتقرب الى الله عز وجل بسب الصحابه. الرافضه غلوا غلوا فاحشا في علي، حتى بعض الناس ادعوا في الالوهيه وهو حرقهم، اللي كان يقول القول ده عليه كان يشق الاخاديد من النار ويلقيهم فيه، اللي يقولنا عليه لا يلقيه في النار، وهم كانوا هو كانوا يقولوا ما ازددنا فيك الا بصيره، احنا كده اتاكدنا انك انت الاله، فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. المهم ثالث ميزه بقى، احنا عرفنا كده معنى ايه وسطيه، يعني ايه كلام عام برضو كده ايه سريع عن وسطيه اهل السنه والجماعه بين الفرق المنتسبه للاسلام وبين الاديان الايه او الملل الاخرى. بعد كده يتميزوا بانهم على الحق، لا يتنقلون ولا يتغيرون، هم ليهم ثوابت ومنهج وقواعد ثابته، هم ما يتنقلوش عنها، واخد بالك، زي الايمان لما يخالط بشاشه القلوب، تلاقي كده لا يترك لا احد يرتد بعد ان اصبح مؤمنا، لا يرتد الى الكفر، واخد بالك. وكذلك يعني اللي ياخذ قواعد اهل السنه والجماعه وتشرب بيها تخالط ايه هذه القواعد بشاشه قلبه فلا يتركها ابدا، واخد بالك؟ فدايما عندهم ثبوت على الثوابت، ثبوت على الايه المنهج وعلى الايه الثوابت، لا يتنقلون. ما جاش واحد اهل السنه بس تجيب على كده بجصوفي ولا اشعري ولا بجيشيه ولا الكلام ده كله ايه مهما كانت المغريات. بعد كده تميزهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني محبه النبي صلى الله عليه وسلم، المحبه دي امر زاد على الاتباع. المحبه هي الباعث ليك على الاتباع، يعني انت تحبه الاول بعد كده تتبعه. دي محبه النبي صلى الله عليه وسلم ركن اساسي في الايمان. لما قال لعمر حتى اكون ايه احب اليك من نفسك وولدك والناس اجمعين، قال الان يا رسول الله. شوف على طول تغير، يعني شوف هو لا انت احب الي الا من نفسي، قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك ايه من نفسك، قال الان يا رسول انت احب الي من نفسي. حتى اكون احب اليهم من ايه والناس اجمعين. كده التعبير حقا عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقال المحبه الحقيقيه بالاتباع، ما تقولش انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وتغالي وتدي ايه وتغالي في النبي صلى الله عليه وسلم زي برد البصير برد المديح. يعني يقول بيت كده يعني ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل، واخد بالك؟ يعني من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، هو النبي صلى الله عليه وسلم جاد على الناس بالدنيا وبالاخره، وان علم اللوح والقلم ده علوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يعلم ما في غيب. فاحنا ما ينفعش نقول الكلام ده عن النبي، لا نغلف النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده اكثر الناس محبه للنبي صلى الله عليه وسلم هم السلف، هم اهل السنه والجماعه، هم اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم محبه صادقه. هم يقول لك انت ما بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاهمين يعني ايه محبه. لما ترد على واحد مثلا في بدعه ولا شيء ولا غلو في نفسه، يقول لك انت ما بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش فاهم يعني ايه محبه ولا اتباع اصلا. اول غلو حصل في هذه الامه كانت عند الشيعة، وانتقلت من الشيعة الى الصوفية. في علاقه وطيده بين الشيعة والصوفية. حتى الحلاج ده اشتر عنه الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لحد لما قال بحلول الإله في الإنسان. طبعا حلول الإله في الإنسان ده بيجي أشر من مين؟ من النصارى. النصارى قال له الإله حل في إيه؟ في عيسى. ده بيقولك حل في كل حاجة، حتى والعياذ بالله في دورات المياه وفي الحشوش وفي الكلاب وفي بعد كده ابن عربي اول واحد صار على ايه ضرب الحلاج، حاول يخرج عن الاسلام، فبدا يطلع كلام مين ده اسمه ابن عربي، مش ابن العربي المالكي، لا ابن عربي. ابن عربي ده بقى صاحب كلام وحدة الوجود، هو اللي طلع كلام وحدة الوجود عند الصوفية. رفع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لحد الألوهية، لما بدأ يقول بالحقيقة المحمدية اللي مساوية للحقيقة الإلهية. ده طبعا ده ابن عربي والحلاج، يعني غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ هذه العقائد ما كانش من حب النبي صلى الله عليه وسلم، ده كانوا هم يدعوا الإسلام وكانوا عايزين يهدموا الايه يهدموا الإسلام، ده كان كيد لهذا الايه الدين. يعني كلام كتير، يعني بعد كده بيتكلم عن مصادر التلقي، يعني حاول نختصر الكلام كتير، المقدمة طويلة. هو بقى اتكلم مصادر التلقي في العقيدة، اتكلم على القرآن وعرف القرآن، نفس الكلام بتاع الأصول مش هنتكلم عنه تاني. السنة عرف السنة، الكلام بتاع المصطلح مش هنتكلم فيه تاني، واخد لك؟ الإجماع وتعرف الاجماع وتعرفه شرعا، اخذنا الكلام ده ما فيش داعي لايه. القياس برضو نفس الكلام مش هنقوله، لكن احنا اخر حاجه هنتكلم فيها. هو بيقول ويضاف كذلك الى مصادر لهذه المصادر العقل، يعني العقل مصدر ايضا من ضمن الايه الكتاب والسنه والاجماع والقياس والعقل. طبعا بيقول العقل هو القوه الغريزيه اللي تكون في الدماغ، وده قول عند الحنابلة لكن هو مش صحيح، وبه يعرف الامور الضروريه وما بس. طبعا كلامه ده مش دقيق، هو الحته دي كده يعني ايه يعني خرجت منه كده عن المنهج اللي هو سير بيه. في كتاب للشيخ الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي ليه كتاب في التفسير اسمه ضوء البيان، وفي تاني اسمه العفو بالنمير كمالته، واخد بالك؟ في العفو بالنمير بيعرف العقل، بيقول هو نور روحاني، لانه بعض الناس بيقولوا ان العقل والروح، هو بيقول نور روحاني تدرك به النفوس العلوم الضرورية والنظرية. العلوم الضرورية والعلوم النظرية، يعني العلوم الضرورية اللي انت ايه اللي هي كأنه قطع سبيل قطع الدلالة، انت تجد نفسك مضطر بدون نظر واستدلال الى معرفتها، واخد بالك؟ وفي علوم ضرورية اولية وفي علوم ضرورية ثانوية. علوم ضرورية اولية الكل اكبر من الجزء، اي حد يقدر يعرف الكلام ده كله، واخد بالك؟ لكن الواحد نصف الاثنين، انت عايز تفكير ولا مش عايز تفكير؟ لا مش عايز تفكير فيها، لكن هي ليها قواعد انت تفكر فيها. لما اقول لك مثلا ربع عشر الاربعين كام؟ ربع عشر الاربعين واحد، لكن احتجت لايه؟ التفكير. مع ان هو ففي امور ضرورية أولية وثانوية، في أمور تحتاج لتفكير وفي أمور ما تحتاجش التفكير. لكن لا، لكن لما تنظر بقى لمقدمات زي مثلا إنك تعرف الحديث صح ولا ضعيف، ده عايز نظر في الرجال وفي الإسناد وفي المتن وتقعد إيه، فده اسمه سمع علوم نظرية زي خبر الأحاد. فالعقل يدرك الاثنين، يدرك العلوم الأولية النظرية والإيه والضرورية. العقل يدرك كل هذه الإيه الأمور مش الضرورية فقط، يدرك النظرية فقط. العقل محله الحقيقي في القلب، المخ، المخ ده في الدماغ، المخ اللي هو ده المخ، لكن اتكلم على العقل. العقل ده اللي هو بعض الناس قالوا هو الروح هو النفس، شيء معنوي. فالعقل اساسا في الايه في القلب. بالأدلة طبعا موضوع البحث في موضوع العقل وايه هو كان ده كله كلام فلسفي احنا مش هنتكلم فيه، لكن بس الله عز وجل لما يقول ايه تعقلون يعني تدركون بعقولكم، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، يبقى العقل في القلب، قلوب ما انا اقول لك قلوب يعقلون، بيعقل بقلبه، ما قالش ادمغه يعقلون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. نفس الله يقول أن إن في الجسد مضغة للقلب، إذا صلحت صلح الإيه؟ يجا كل صلاحه بالإيه؟ بصلاح القلب، ما قالش هي الدماغ. بعض الناس بيقولوا أن العقل أصله في القلب وليه تأثير في الإيه؟ في الدماغ، زي الروح. الروح حتى لما تيجي الروح في القبر ولا الروح في السماء، الروح طبعا العذاب في القبر او التنعيم بيكون على الروح والجسد، ده مذهب اهل السنه. الروح والايه، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد في المعراج بروحه وجسد، والاسراء كان بالروح والايه والجسد، ده الصحيح. لكن مكث الروح مع الجسد داخل القبر هل الى يوم القيامه؟ لا مش ليوم القيامه، الفتره كام الله اعلم، بتختلف، ممكن الروح تقعد مع واحد فترة كبيرة وممكن فترة الله أعلم، يعني إلى لما ينتهي عذابه أو تنعمه في القبر كده الجسد بيبلى، واخد بالك؟ فترة، واخد بالك؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قال أن له ملائكة سياحة تبلغه السلام فيرد الله عز وجل عليه روحه فترد السلام اليومين، واخد بالك؟ يومين في الأسبوع. ف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الروح ما بتجيش معاه في القبر صلى الله عليه وسلم، يعني جسده لا يبلى. لا الميت لا يرد السلام، حديث رد الميت السلام ضعيف. ما من ميت يمر بقبر اخيه كان عارف الدنيا الا وسلم عليه الا رد عليه السلام، ده حديث ضعيف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاصيه ليه ان ترد له روح يرد السلام على من سلى يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع الاثنين والجمعه، واخد بالك؟ فاذا يبقى في رد، ايوه الحديث كده، يبقى في رد للايه؟ للروح. الروح مش موجودة مش موجودة مع الجسد على طول. لكن ابن القيم لما بدأ يتكلم في الكلام ده قال لك الشمس بعيدة لكن لها تأثير في فينا ولا ما فيش لها تأثير مع أنها بعيدة عننا، فكذلك الروح ممكن تكون في السماء منعمة أو معذبة ولها اتصال برضو بالإيه بالبدن، واخد بالك؟ ولذلك العقل العقل العقل في القلب وليه اتصال بالإيه بالدماغ وليه اتصال بكل الإيه الجسد. كل ده عشان تقول العقل آه تشبيه بيني وبين ما شاء الله هشبه الشمس بالله. طب حاضر بس اخلص بس الحته دي خلاص خلاص. بعض الناس بيقول العقل في الدماغ وده كلام ما معلوش ادله من القران والايه والسنه، وبيقول والعقل اذا وافق الكتاب والسنه اعتبر مصدرا. يعني هو بعد ما قال ان العقل مصدر مصدر التشريع قال لا هو مش مصدر، يعني هو عايز يرجع في الكلام فقال ايه اذا وافق كتاب السنه يعتبر مصدر، ما وافقش يبقى ما يعتبرش مصدر، هو تابع الكلام يعني ايوه الكلام كده ينضبط لكن هو مش مصدر برضه. يعني العقل مش مصدر عند اهل السنه، هو تابع لكتاب الايه زي العرف، العرف ده اذا وافق ما كانش وافق خلاص، وافق كتاب السنه يبقى معتبر، ما وافقش يبقى ايه مش مين هو المصدر الاصلي الكتاب والسنة، واخد بالك؟ العقل طبعا عندناش أدلة خالص، احنا بنقول الكتاب ايه أدلة الكتاب عندنا أدلة، ايه أدلة السنة عندنا أدلة، والكلام ده قلناه في القياس والإجماع نجيب أدلة، لكن ايه الأدلة على أن العقل مصدر من مصادر التشريع؟ مفيش أدلة، واخد بالك؟ فمفيش ربنا ما قالناش ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال حكموا العقل أو احكموا بالعقل، مفيش الكلام ده كله. العقلها وتوكل العقل اللي هو الربط، اعقلها وتوكل يعني ايه؟ يعني تربطها، يعني عندك دابة ما تسيبهاش، اعقلها يعني ايه؟ اربط لها العقال. بس دي بتقال في ايه؟ حاجات ده بيسال ويقال لا يقال على التوكل، اعقلها وتوكل على انك انت لازم تاخد بالاسباب عشان انت ايه؟ يجي متوكل، مش تبقاش متواكل. فالعقل عند اهل السنه وسيله للفهم، يعني كاشف للمصادر، انت بتفهم بيه القران والايه؟ والسنه، مع ان العقول مختلفه، يعني هل كلنا عقولنا واحده؟ فالعقل ده يخضع للتجريب واحكامه بتيجي عن طريق التجربه، واضح كده؟ فالعقول اختلفت طبعا، حق ام عقل مين؟ مش ما ينفعش مصدر للتشريع، ده بيفهم كلام وده بيفهم كلام وده بيفهم كلام وده بيفهم كلام وده بيفهم كلام، طب عقل مين اللي حكم عند الاختلاف؟ واضح كده؟ الله عز وجل يقول فاستمسك بالذي اوحي اليك وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فان تنازعتم في شيء فردوا لمين؟ الى الله والرسول. طبعا ايات كثيره جدا في اعتبار الكتاب والسنه مصادر التشريع او اللي يرجع ليهم، مفيش الايه العقل، واخد بالك؟ احنا مساله التحسين والتقبيح العقل والمعتزله والاشاعره والخلاف بينهم احنا اتكلمنا عنها قبل كده مش هنعيدها. هو بدا يتكلم بقى كلام كتير عن مؤلفات، ابرز مؤلفات في كتب العقيده انا كنت هحذفها لكن قلت اخليها لعند الناس عن ايه تقرأ كتب طبعا القديمة، الشريعة للأجري، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، التوحيد لابن مندة، السنة الإمام أحمد أو عبد الله بن أحمد رواه عن أبيه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للكائي، الحجة في مال محج للأصبهاني، كتب ابن تيمية، كتاب العقيدة الطحاوية، مع أنه هو سبحان الله العقيدة الطحاوية الكاتب بتاعها ها ده بتبع الاحناف مرجع الطحاوي مرجع حنفي وعنده ارجاء، وتكلف مساله الايمان بكلام الارجاء وان الايمان ثمر العمل ثمر العقيده، لكن الكتاب ده اصل عند اهل السنه، حتى ابن ابي عز اللي شرحه حنفي لكن لما شرحه طبعا مساله الايمان كده قاعد يرد عليه ابن شيخ ابن باز ورد، لكن لما شرحه شرحه بنفس ابن القيم وابن تيميه، بيجي يلخص كتب ابن تيمية وابن القيم وابن تيمية يلخص كتبهم، يعني لما تقرأ شرح عقيدة الطحاوية لابن أبي العز تلاقي خلاصة كتاب لابن تيمية هو حطه في الكتاب ده، واخد بالك؟ كتب ابن تيمية طبعا كلها بقى كتب محمد بن عبد الوهاب وأي شرح ليها، كتب ابن القيم، كتب ابن باز، كتب الشيخ العثيمين، كتب الشيخ الفوزان، وهكذا قال الكتب دي كلها، واخد بالك؟ كلها كتب جميله وجيده، واخد بالك؟ احنا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، المره الجايه ندخل في الكلام على مباحث العقيده، اركان الايمان، إجمالا واخدلك، ونكمل في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.